الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرف. أما بعد فقد انتهينا إلى تفسير سورة التكوير. وسورة التكوير مكية وآيتها 29 آية، تسمى أيضا سورة إذا الشمس كورت. روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. هكذا رواه الترمذي. وأيضا مما ثبت فيها شيبتني هود وأخواتها، وذكر منها سورة التكوير. قوله تعالى إذا الشمس كورت، طبعا إذا شرطية وما بعدها الشرط، جملة الشرط إذا الشمس كورت. جوابها جواب إذا في الاثني عشر موضعا التي وقعت فيها في قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، هذا هو الجواب، جواب الاثناشر موضع التي وقعت فيها كلمة إذا. إذا الشمس كورت أي لففت وذهب بنورها. تقول كورت الشيء إذا لففته على وجه الاستدارة، زي العمامة، تكوير العمامة طبقة فوق طبقة على سبيل الاستدارة. فإذا الشمس كورت قيل طويت كطي السجل، أو كورت المقصود اضمحلت وذهبت. وإذا النجوم انكدرت أي انقضت وتساقطت على الأرض. وأصل الانكدار الانصباب. يقول القاضي كنعان قوله انقضت وتساقطت على الأرض ليس تفسيرا للانكدار، بل هو معنى قوله تعالى وإذا الكواكب انتثرت. ولو استغنى عن قوله على الأرض اللي هي انقضت وتساقطت على الأرض لكان أحسن، لأن النجوم لا تتساقط على الأرض بل تتفتت وتتناثر وتفنى. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ومعنى انكدرت طمست ومحي نورها. يقول تعالى أيضا وإذا النجوم طمست، فإذا معنى انكدرت محي نورها وطمس. أما على الأرض دي ففيها يعني النظر كما بين. وإذا الجبال سجرت أي ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منثورا. وإذا العشار عطلت، العشار هي النوق الحوامل، والعشار جمع عشراء وهي التي أتى على حملها عشرة أشهر، ثم هو اسمها إلى أن تضع لتمام السنة، يعني هي الناقة التي بلغت عمر الجنين عشرة أشهر تسمى عشراء، لكن حتى بعد كذا في شهر الحداشر والثاني عشر بيبقى اسمها برضو عشراء حتى تضع لتمام السنة. وهي أنفس ما يكون عند أهلها. وإذا العشار عطلت أي تركت بلا راع أو بلا حلب لما دهاهم من الأمر ولم يكن مال أعجب إليهم منها. وإذا العشار عطلت. وبعض المعاصرين ذكر أن هذه الآية فيها إشارة إلى ما استحدث من وسائل المواصلات، كما في الحديث في الإخبار عن أشراط الساعة في عصر المسيح عليه السلام والمسيح الدجال ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، تهجر الجمال لأن الناس يستبدلون ذلك بوسائل المواصلات أخرى ويخلق ما لا تعلمون. وإذا العشار عطلت، لكن الظاهر هنا أن هذا في سياق الكلام على وقوع أحداث القيامة كما واضح في السياق، يعني وإذا العشار عطلت يعني من شدة ما دهى الناس من الأمر بانفراط عقد الكواكب وهذه التغيرات العجيبة في الكون، فمن ذلك أنهم مع أنهم أحب الأموال وأنفسها إليهم النوق العشار لكنهم في شغل شاغل عنها لا يلتفتون إليها، وتترك بلا راع وبلا حلب لما دهاهم من الأمر. وإذا العشار عطلت. وإذا الوحوش حشرت يعني جمعت بعد البعث ليقتص لبعض من بعض ثم تصير ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يقول ذلك حينما يرى الحيوانات والوحوش والبهائم بعدما يقتص بينها يقال لها كوني ترابا. وأيضا بعض المعاصرين وهو أبو الفيض الغماري له كلام هنا في مثل هذا. وإذا الوحوش حشرت يعني هو ادعي أن هذه إشارة إلى ما يسمى بحدائق الحيوانات، إن من علامات الساعة أنه ستحشر الحيوانات في مثل هذه الحدائق لأجل أن يتفرج الناس عليها. لكن السياق كما ذكرنا كله في في القيامة الكبرى. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت بعد البعث ليقتص لبعض من بعض ثم تصير ترابا. وإذا البحار سجرت أو سجرت بالتخفيف والتجديد قراءتان، يعني أوقدت فصارت نارا. وهناك اختلاف في المعنى المقصود من سجرت، فهي من سجر التنور إذا ملأه وقودا وأحماه، وسجر الماء النهر أي ملأه، وسجر البحر فاض. في أقوال عدة في كلمة سجرت هنا، بعضهم قال سجرت أي ملئت من الماء فيفيض بعضها إلى بعض فتصير شيئا واحدا، أو سجرت أي صارت بحرا واحدا، أو أرسل عذبها على مالحها حتى امتلأت، أو يبست فلا يبقى من مائها قطرة، أو أوقدت فصارت نارا. وقيل هي حمرة مائها حتى تصير كأنها الدم. وإذا البحار سجرت صارت نارا، وهذا لا يستبعد، يعني تفسير أنها تصير نارا، الماء يصير نارا، نعم، لأن في طبقات الجيولوجيا يعني تحت الطبقات الأولى في الأرض يوجد إيه هذه الحمم، ممكن ما يخرج منها هذا. أنا ما كنت أتخيل هذا الوضع، أن البحر يسجر معنى يصير نارا، حتى كان وقعت حادثة سيول تقريبا في الصعيد، في الصعيد زمان حصلت حادثة سيول جامدة جدا، وتقريبا كان في أماكن فيها بترول، فالماء حمل فوق طبعا، لأن البترول كثافته أخف فبيطفو فوق، فبقت المية هي اللي تشيل النار، بقت مشتعلة والمية بتحمل النار وتدخل بها للأماكن وأحرقت أشياء كثيرة، يعني كانت حادثة مشهورة. فساعات الواحد تخيل أن زي الماء ممكن تكون هي نفسها نارا، حملت فوق سطحها هذه النار وأخذت تلتهم الأشياء والناس يعني. وإذا البحار سجرت أو سجرت أي أوقدت فصارت نارا. وإذا النفوس زوجت أي قرنت بأجسادها، يعني ردت الأرواح إلى الأجساد، كل روح عادت إلى جسدها. وقيل وإذا النفوس زوجت يعني يقرن كل امرئ بشيعته وكل مشاكل بمشاكله، فيقرن بين الرجل الصالح والرجل الصالح في الجنة وهكذا. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. هل أزواجهم يبقى زوجتهم؟ ممكن زوجتكم مؤمنة، أزواجهم أصنافهم من نفس الصنف. فده أحد التفسير أيضا، إذا النفوس زوجت إما قرنت الأرواح من جديد بالأجساد، أو زوجت قرن كل إنسان بإيه؟ بجنسه وشكله. وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة أي الجارية، يقال وأدب ابنته يعني ثقلها بالتراب، ولا يؤده حفظهما، لا يثقل عليه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض، فالوأد ابنته يعني ثقلها بالتراب أو دفنها بالتراب وهي حية. فالموؤودة هنا الجارية أي الأنثى المولودة، تدفن حية خوف العار والحاجة، سئلت تبكيتا لقاتلها وإلزاما له بالحجة، بأي ذنب قتلت، وقرئت شذوذا بكسر التاء، بأي ذنب قتلت. فالجواب أن تقول إيه؟ قتلت بلا ذنب، فهذا في إقامة الحجة على الذي وأدها. فإذا بأي ذنب قتلت وقرئت شذوذا بكسر التاء حكاية لما تخاطب به، بأي ذنب قتلت، وجوابها أن تقول قتلت بلا ذنب. وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال نشرت أو نشرت بالتخفيف والتجديد أي فتحت وبسطت. وإذا السماء كشطت أي نزعت عن أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاه. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم النار، سعرت أو سعرت بالتخفيف والتجديد يعني أججت. وإذا الجنة أزلفت أي قربت لأهلها ليدخلوها. وجواب إذا التي في أول السورة وما عطف عليها ال 12 موضع دول، الجواب فين بقى؟ علمت نفس ما أحضرت، أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة علمت نفس ما أحضرت. طبعا ده يؤكد أن الذين حملوا بعض هذه الشروط على أحوال الدنيا، زي مثلا إذا وحش حشرت أو نحو ذلك، ده يبقى إيه؟ لأن الشرط هنا إيه جوابه؟ علمت نفس ما أحضرت، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. أو إذا العشار عطلت، أيضا هذا يكون يوم القيامة. علمت نفس، التنكير هنا يفيد العموم، عشان كده في التفسير قال إيه؟ علمت نفس، قال إيه؟ علمت كل نفس في التفسير، ودي دقة شديدة من المحلية، قال علمت نفس، قال علمت كل نفس، مع أن النكرة هنا ليست في سياق إيه؟ النفي حتى تفيد العموم، لكن المقام هنا السياق يناسبه أن يقال إن التنكرة هنا يفيد العموم حتى لو لم تكن النكرة في سياق النفي، لأن العموم في سياق النفي أكثري لا كلي، أو تفيد العموم لأن هنا في سياق إيه؟ شرط، إذا فتفيد العموم أيضا. علمت نفس ما أحضرت من خير وشر، يعني علمت نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما أحضرت من خير وشر. طبعا في هذه الآية الكريمة تعظيم شأن الوقت وهو دفن الأولاد أحياء، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال الوأد الخفي، وسياق الآية كما ذكرنا فيها تبكيت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فالتبكيت بأن المجني عليه إذا سئل بمحضر الجاني ونسبت له الجناية دون الجاني بعث ذلك الجانية على التفكر في حاله وحال المجني عليه فيرى براءة ساحته وأنه هو المستحق للعقاب والعذاب. وهذا استدراج على طريق التعريض وهو أبلغ من التصريح، والمراد بالاستدراج سلوك طريق توصل إلى المطلوب بسؤال غير المذنب ونسبة الذنب له حتى يبين من صدر عنه ذلك، كما سئل عيسى دون الكفرة وهو فن من البديع بديع، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، مش المقصود المسيح نفسه، المقصود إيه؟ هؤلاء الكفر الذين عبدوه من دون الله، فهذا من فن البديع. وهناك أثار يعني أحاديث كثيرة في موضوع الوأد، وكانت العرب تتفنن في الوأد، فمنهم من إذا صارت بنته سداسية يقول لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرا في الصحراء فيبلغ بها البئر فيقول لها انظري فيها، ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر بالأرض. ومنهم من كان إذا قربت امرأته من الوضع حفر حفرة لتتمخض على رأس الحفرة، فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة، وإن ولدت ابنا حبسته. وقد اشتهر صعصعة أو اشتهر صعصعة ابن ناجية ابن عقال جد الفرزدق ابن غالب بأنه كان ممن فدى الموؤودات في الجاهلية ونهى عن قتلهن، قيل إنه أحيا 1000 موؤودة وقيل دون ذلك، ولذلك الفرزدق افتخر بها في قصيدته التي مطلعها عرفت المنازل من مهددي كوحي الزبور لذا الغرقدي، إلى أن قال ومن الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يؤدي. فكان صعصع ابن ناجية جده كان هذا الرجل الذي سوف يقتل ابنته يعني يئدها فيفتديها بالمال يعطيه مال يتركها إيه حية. يقول الفرزدق أيضا في قصيدته التي مطلعها بني نهشل أبقوا عليكم ولم تروا سوابق حام للدمار مشهري، إلى أن يقول أنا ابن عقال وابن ليلى وغالب وفكاك أغلال الأسير المكفري، يعني المكبل بالحديد، وكان لنا شيخان ذو القبر منهما، ذو القبر غالب جد غالب كان يستجار بقبره، وكان لنا شيخان ذو القبر منهما وشيخ أجار الناس من كل مقبري، اللي هو صعصع بن ناجية الذي أحيا الوئيدة، وكان لنا شيخان ذو القبر منهما وشيخ أجار الناس من كل مقبري على حين لا تحيى البنات وإذ هم عكوف على الأصنام حول المدوري، يعني في الجاهلية كانوا يعكفون على الأصنام حول الكعبة المشرفة، على حين لا تحيى البنات تقتل يعني، وإذ هم عكوف على الأصنام حول المدوري، يعني هو يفتخر أن جده مع أنه كان في الجاهلية التي هذا شأنها لكنه كان يحارب وأد البنات. أنا ابن الذي رد المنية فضله وما حسب دافعت عنه بمعوري، أبي أحد الغيثين صعصعة الذي متى تخلف الجوزاء والنجم يمطر، أجار بنات الوائدين ومن يدر على القبر يعلم أنه غير مخفري، وفارق ليل من نساء أتت أبي، فارق ليل الفارق هي المرأة الماخض التي يعني أتاها المخاض آلام الحمل، فشبه المرأة بالفارق من الإبل وهي الناقة التي يضربها المخاض فتفارق الإبل وتمضي على وجهها حتى تضع، وذلك ده أصلا يطلق على الناقة فارق ليل، فالمقصود هنا إيه؟ امرأة أتاها المخاض أو ضربها المخاض، وفارق ليل من نساء أتت أبي تعالج ريحا ليلها غير مقمر، فقالت أجر لي ما ولدت فإنني أتيتك من هزل الحمولة مقتري، رأى الأرض منها راحة فرمى بها إلى خدد منها وفي شر محفري، فقال لها نامي فأنت بذمتي لبنتك جار من أبيها القنوري، يعني السيء الخلق. فكانت النساء التي يضربها المخاط تهرب في الليل وتذهب إلى جد الفرزق ليجير ابنتها ويفتديها. وروى أبو عبيدة أن صعصعة هذا وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم، قال وكان صعصعة منع الوأد في الجاهلية فلم يدع تميما تئد وهو يقدر على ذلك، فجاء الإسلام وقد فدى في بعض الروايات 400 موؤودة وفي الأخرى 300. ويقال إنه اجتمع جرير والفرزدق يوما عند سليمان ابن عبد الملك فافتخرا، فقال الفرزدق أنا ابن محيي الموتى، فقال له سليمان أنت ابن محيي الموتى؟ فقال إن جدي أحيا الموؤودة، وقد قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقد أحيا جدي 92 موؤودة. فتبسم سليمان وقال إنك مع شعرك لفقيه. فانظر إلى هذه القسوة وغلظ القلب وقتل البنات البريئات بغير ذنب سوى خوف الفقر والعار، كيف استبدلت بالرحمة والرأفة بعد أن خالط الإسلام قلوب العرب؟ فما أعظم نعمة الإسلام على الإنسانية بأسرها بمحوه هذه العادة القبيحة. ورأينا الشعراء والأدباء بعد ذلك يعني يمتدحون ولادة البنات، بعكس لأن كراهية البنات صفة من صفات الجاهلية، هذه من خصائص الجاهلية، من شأن أهل الجاهلية كراهية ولادة البنات. يقول معن بن أوس رأيت رجالا يكرهون بناتهم وفيهن لا نكذب نساء صوالح، وفيهن والأيام يعثرن بالفتى خوادم لا يملنه ونوائح. ويقول الآخر قالوا له ماذا رزقت؟ فأصاخ ثم تقال بنتا وأجل من ولد النساء أبو البنات فلم جزعت؟ إن الذين تود من بين الخلائق ما استطعت نالوا بفضل البنت ما كبتوا به الأعداء كبتا. وقال آخر فلو كان النساء كمن وجدنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، الفاء هنا استئنافية، فلا أقسم ولا زائدة لتأكيد القسم، بالخنس من الخنس وهو الرجوع لأنها ترجع في مدارها وراءها. قيل الخنس الكواكب كلها لأنها تخنس في المغيب ولأنها تخفى نهارا، أو الكواكب السيارة منها فقط أو بعضها. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هي النجوم الخمسة زحل والمشترى والمريخ والزهرة وعطارد، تخنس أي ترجع في مجراها وراءها، فإنه بينما ترى النجم في آخر البرج إذ به كر راجعا إلى أوله. وتكنس تدخل في كناسها، كناس الظبي مخبأه بين الشجر أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها. والليل إذا عسعس أي أقبل بظلامه أو أدبر، قال العجاج حتى إذا الصبح لها تنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا، يعني أقبل بظلامه أو أدبر. والصبح إذا تنفس أي امتد حتى صير نهارا بينا. إنه أي القرآن لقول رسول كريم، اللام المزحلقة، إنه لقول رسول كريم أي كريم على الله تعالى وهو جبريل عليه السلام، أضيف إليه لنزوله به. إنه لقول رسول كريم مقصود هنا جبريل لأنه هو الذي نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. ذي قوة، هذه صفة ثانية للرسول، صفة الأولى كريم، ذي قوة أي شديد القوة، عند ذي العرش أي عند الله تعالى، مكين أي ذي مكانة يعني مكين عند ذي العرش، مطاع ثم، ثم ظرف بمعنى هناك، مطاع ثم أي تطيعه الملائكة في السماوات والأرض، أمين أي على الوحي. وما صاحبكم بمجنون، ما نوع ما؟ حجازية. وما صاحبكم ما حجازية نافية، وصاحبكم اسمها، وبمجنون خبرها مجرور بالباء لكنه منصوب إيه؟ محلا لأنه خبر ما. وما صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون كما زعمتم. ولقد رآه، أي رأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلق عليها بالأفق المبين، أي البين، وهو الأفق الأعلى بناحية المشرق. وما هو على الغيب بضنين، ما نافية حجازية، وما هو أي محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب يعني ما غاب من الوحي، وخبر السماء بضنين يعني ببخيل فينتقص شيئا من الوحي لكنه يخبركم به ولا يكتم شيئا مما أوحاه الله إليه. بضنين يعني إيه؟ بالضد يبقى ببخيل، لا يضن ولا يبخل بإبلاغكم بالوحي الذي أوحي إليه ولا يكتمه. بضنين قراءة أخرى بالضاء، قراءة سبعية. وما هو على الغيب بضنين، الظنة هي التهمة، فظنين يعني إيه؟ متهم، ما هو بمتهم صلى الله عليه وسلم. وما هو أي القرآن بقول شيطان الرجيم، فهذا نفي لقولهم في القرآن الكريم كهنة وسحر، بقول شيطان أي مسترق السمع، رجيم أي مرجوم. فأين تذهبون، يعني فأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه. إن هو ما هو إلا ذكر، إلا الحصر، إلا ذكر أي عظة للعالمين أي للإنس والجن، لمن شاء منكم، طبعا لمن شاء منكم دي بدل إيه؟ من العالمين بإعادة الجوار، أن يستقيم باتباع الحق. وما تشاءون أي الاستقامة على الحق، إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي إلا أن يشاء رب الخلائق استقامتكم عليه. هنا أهل التفسير اختلفوا في من المراد هنا بالرسول، إنه لقول رسول كريم، فذهب الجم الغفير إلى أن المراد بالرسول هنا إلى آخر النعوت هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذهب أيضا جمع من المفسرين إلى أنه جبريل عليه السلام. وهنا نشأت مسألة المفاضلة بين الرسل وبين الملائكة. المشهور عن أبي الحسن الأشعري تفضيل الرسل، ومذهب المعتزلة تفضيل الملائكة، إلا أن المختلفين أجمعوا على أنه لا يسوغ تفضيل أحد القبيلين الجليلين بما يتضمن تنقيص معين من الملائكة ومعين من الرسل، لأن التفضيل وإن كان ثابتا إلا أن في التعيين إيذاء للمفضول، وعليه حمل الحذاق قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، أي لا تعينوا مفضولا على التخصيص، لأن التفضيل على التعميم ثابت بإجماع المسلمين، أي تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع النبيين أجمعين. ابن فارس ضرب مثالا لهذا فيقول لو قلت بحضرة جماعة من الفقهاء فلان أفضل أهل عصره لكان في الجماعة احتمال لهذا التفضيل، وإن لزم اندراجهم في المفضولين، لكن لو عينت واحدا منهم وقلت فلان أفضل منك لأسرع به الأذى إلى بعضك. وقال القاضي البيضاوي واستدل به على فضل جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام، حيث عد فضائل جبريل واقتصر على نفي الجنون عنه صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا كلام يعني ضعيف، إذ المراد منه رد قولهم إنما يعلمه بشر أو أفترى على الله كذبا أم به جنا، فالسياق ليس سياق تعداد الفضائل أو الموازنة بينهم، وإنما السياق لدفع الجنة عنه صلى الله عليه وسلم. أما الكرخي فقال ثم إنك إذا أمعنت النظر وقعت على أن إجراء تلك الصفات على جبريل في هذا المقام إدماج لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بالعكس، يعني المدح الكثير هنا لجبريل عليه السلام هو مدح للرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الإدماج، وأنه بلغ من المكانة وعلو المنزلة عند ذي العرش بأن جعل السفير بينه وبينه مثل هذا الملك المقرب المطاع الأمين. فالقول في هذه الصفات بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعة منزلة له، كالقول في قوله عند ذي العرش فبالنسبة إلى رفعة منزلة جبريل عليه السلام. أما الزمخشري فقد أتى بما لعل جبريل صلوات الله عليه ما كان ليرضى به من تقصير في حق البشير النذير، بقوله الزمخشري، لأنه طبعا معتزلي معروف الزمخشري بيتعصب لمذهب المعتزلة في أثناء تفسيره القرآن الكريم، عشان كده وقف له بمرصد ابن المنير السكندري بلديونا. يقول الزمخشري وناهيك بهذا دليلا على مكانة جبريل عليه السلام وفضله على الملائكة ومباينة لمنزلة أفضل الإنس محمد صلى الله عليه وسلم، إذا وزنت بين الذكرين حين قرن بينهما وقايست بين قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وبين قوله وما صاحبكم بمجنون. هو السياق أصلا ليس سياق مفاضلة. وقد رد ابن المنير كعادته على الزمخشري فقال: ثم يعود الكلام على الآية بعد تسليم أن المراد جبريل. ماشي، هنقول أن الرسول الكريم مين؟ جبريل. فيعود الكلام على الآية بعد تسليم أن المراد جبريل، وبعد أن نكله في تعيينه النبي صلى الله عليه وسلم ونعده مفضولا إلى الله، فنقول لم يذكر فيها نعت إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثله. يعني أنت يا زمخشري تستدل بالصفات الموجودة إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، إن دي صفات كثيرة متعددة، بخلاف إن الرسول فقط نفى عنه الجنة، وعلى هذا ترى إن جبريل أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. فبيرد بقى ابن المنير ويقول لم يذكر فيها نعت إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل. أولها إنه لقول رسول كريم، فقد قال الله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الحق: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر إلى آخره. فهنا السياق في حق النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه رسول كريم. كذلك أيضا وقد قيل إن المراد جبريل، بعضهم قالوا أن في سورة الحق أيضا مراد به جبريل، إنه لقول رسول كريم، لكنه يأباه قوله تعالى وما هو بقول شاعر، لأن جبريل مش هيتقال عليه وما هو بقول شاعر. وقد وافق الزمخشري على ذلك فيما تقدم، فهذا أول الفوت وأعظمها. وأما قوله ذي قوة فليس محل الخلاف، إذ لا نزاع في أن لجبريل عليه السلام فضل القوة الجسمية، ومن يقتلع المدائن بريشة من جناحه لا مراء في فضل قوته على قوة البشر. وقد قيل هذا في تفسير قوله تعالى ذو مرة فاستوى، وقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قوله مطاع ثم أمين، فقد ثبتت طاعة الملائكة أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وورد أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقرئك السلام، وقد أمر ملك الجبال أن يطيعك عندما أذت قريش، فسلم عليه الملك وقال إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم واحتسب. وأعظم ذلك وأشرف مقامه المحمود في الشفاعة الكبرى يوم لا يتقدمه أحد، إذ يقول الله تعالى له ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع. أما أمين مطاع ثم أمين فقد قال والله إني لأمين من في الأرض أمين من في السماء، وحسبك قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين. بضنين إن قرأته بالضاء بضنين فمعناه أنه أمين على الغيب غير متهم، وإن قرأته بالضاد رجع إلى الكرم أنه لا يبخل بإبلاغ الوحي. فكيف يذهب إلى التفضيل بالنعوت المشتركة بين الفاضل والمفضول سواء؟ يعني أنت بتفضل بنعوت مشتركة، كل وصف مدح به جبريل مدح به رسولنا صلى الله عليه وسلم. بالمرة بقى لأن البحث ده قد لا تأتي فرصة نتكلم فيه بالتفصيل، نختم ببحث من كتاب مباحث المفاضلة في العقيدة للدكتور محمد ابن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي، بيتعرض لهذه المسألة فيقول مبحث التفاضل بين الملائكة والبشر: هذه مسألة كثر الكلام فيها في كتب المتأخرين من أهل العلم أخذا وردا، وطال طولا أخرجها عن فائدتها وحدها. وخلاصة ما قيل فيها إن الناس فيها على مذاهب ثلاثة: الأول تفضيل الملائكة على البشر مطلقا، وإليه ذهبت المعتزلة وبعض الأشعرية وابن حزم، ومال إليه بعض أهل السنة وبعض الصوفية، واستدلوا بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها وجهها في الدلالة على قولهم، كقوله سبحانه في بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فقال على كثير ولم يقل على كل، ومن عساه أن يكون الخارج من هذا الكثير إلا الملائكة. واستدلوا بقوله سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومثل هذا دال اللغة على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه. وبقوله سبحانه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، والمعنى عندهم أني لا أدعي فوق منزلتي. وبقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والحديث متفق عليه، وهو نص في الأفضلية في ملأ خير منه، وهو نص في الأفضلية، وهي أدلة على ما ترى من الدلالة، إلا أن المخالفين ردوا على الاستدلال بها ورد هؤلاء على ردودهم. المذهب الثاني تفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة، وهو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، وكذا جمهور أصحاب الأشعري، واستدلوا بأدلة ظاهرة الدلالة على قولهم، كقوله سبحانه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم والفاضل لا يسجد للمفضول، يبقى أكيد آدم كان أفضل من الملائكة، وقوله سبحانه ولقد اخترناهم على علم على العالمين، فكلمة العالمين تشمل عالم الملائكة أيضا، وقوله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هذه في الأنبياء. أما في صالح البشر فكقوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير البرية الخليقة، وهي أدلة في القوة على ما ترى، إلا أن المخالفين ردوا على الاستدلال بها وعلى الرد رد، ورأى قوم أن الأدلة متكافئة، فكان قول ثالث وهو التوقف والسكوت عن التفضيل، وإن إن ذهبنا نتتبع الأدلة والردود ورد الردود لخرج بنا الموضوع عن حده وطال طولا لا نستطيع الوقوف عند حد له، وهي مسألة كما ذكرت كثر فيها الاختلاف وتشعبت فيها الاستدلالات وتشابكت وعظم فيها الجدال حتى خرج بها بعضهم مخرج المنافرة والمفاخرة، فأخذ يقول منا الأنبياء ومنا الأولياء، كأنه بيعمل مفاخرة بقى منا الأنبياء ومنا الأولياء، فرد عليه بأن للملائكة أن تقول أليس منكم فرعون وهامان، أليس منكم من ادعى الربوبية، وأساء بعضهم الأدب فقال كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن بعض الملائكة خدموا بني آدم. وهذه المسألة قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المسألة على هذا الوجه لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة، وربما ناظر بعض الناس على تفضيل الملك وبعضهم على تفضيل البشر، وربما اشتبهت هذه المسألة بمسألة التفضيل بين الصالح وغيره. وقال ابن كثير أكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين، والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم. قال أقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن سعيد بن العاص، أنه حضر مجلسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة، فقال عمر ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم، يعني من الصالح من بني آدم، وذكر بقية الواقعة وفيها معارضة أحدهم بتفضيل الملائكة واستدلال كل، ولقد نزع جماعة من أهل العلم إلى أن هذه من فضول المسائل، قال البيهقي في التفاضل بين الملائكة والبشر، والأمر فيه سهل وليس فيه من الفائدة إلا معرفة الشيء على ما هو به. وقال شارح الطحاوي وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقال وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول. ونقل عن تاج الدين الفزاري من كتاب له في تفضيل البشر على الملك ما نصه يعلم أن هذه المسألة من بدع الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد، ولهذا خلى عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن وامتنع عن الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخل كلامه من ضعف واضطراب. ولم تكن المسألة عند السلف موضع نظر وأخذ ورد، ولم تكن لهم بها عناية فائقة بحيث ينصبونها موضوعا للنظر والاستدلال، ولم يقع بينهم فيها كلام وخلاف، وقد رويت عن الصحابة أحاديث موقوفة ومرفوعة فيها ذكر لهذه المسألة، في بعضها تفضيل المؤمن على الملائكة وبعضها تفضيل المؤمن على بعض الملائكة، وبعضها تفضيل بني آدم على الملائكة، ولكنها أحاديث إما ضعيفة أو موضوعة، مثل حديث المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض الملائكة، وحديث إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. فقال لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. فهذه الحديث كلها لا تصح. وأيضا حديث ما من شيء أكرم على الله يوم القيامة من بني آدم، قيل يا رسول الله ولا الملائكة، قال ولا الملائكة، إن الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر. وكلها ضعيف وموضوع. يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر بعض هذه الأحاديث، وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك، إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الآراء، فقد كان ذلك المستقر عندهم إن إيه؟ صالح البشر أفضل من الملائكة. وقال شيخ الإسلام قد كان السلف يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل صالح البشر على الملائكة وتروى على رؤوس الناس، ولو كان هذا منكرا لأنكروه، فدل على اعتقادهم ذلك. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه كان يفضل صالح المؤمنين على الملائكة ويخطئ من يفضل الملائكة على بني آدم. فصل شيخ الإسلام هذه المسألة تفصيلا طويلا في حوالي 42 صفحة في مجموع الفتاوى الجزء الرابع، قرر فيه مذهب أهل السنة تفضيل صالح البشر على الملائكة. ونقل عنه ابن القيم أنه سئل عن صالح بني آدم والملائكة أيهما أفضل، فأجاب بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالح البشر أكمل من حال الملائكة. وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه. يبقى خلاصة كلام شيخ الإسلام أن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية في الجنة، والملائكة أفضل باعتبار البداية. وإن إذا اعتقدنا ما تقرر من أن مقياس التفاضل في الشرع العبودية وأن الأفضل هو الأكمل عبودية لله، ظهر أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة لأنهم أكمل عبودية لله منهم، فإن عبادة من حقق العبادة مع إمكان المعصية منه وقدرته عليها أكمل من عبادة من حققها مع عدم إمكان المعصية منه ولا قدرة له عليها. وبهذا المأخذ يكون للمسألة ثمرتها، ويتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ذلك أن العبد إذا علم أن تحقيقه العبودية لله يرتفع به في الفضل على منزلة الملائكة مع فضلهم وعلو منزلتهم، ازداد إيمانا وقوي وازع التعبد منه، ووقف على عظيم فضل التوحيد، واستشعر ذلك استشعارا يزيده سعيا لتحقيق العبودية لله. والأولى ألا نفاضل بين الملائكة والبشر إلا من هذا الوجه. أما إن اتسع المقال وخرج عن حده هذا إلى النظر في حقيقة كل من النوعين في خلقته ومكان معيشته ونحو ذلك من خصائص كل نوع التي لا يشاركه فيها النوع الآخر، فهذه مفاضلة بين خصائص كل نوع وما ثبت لكل من الفضائل. ولقد تقدم مرارا أن ثبوت فضيلة وخصيصة لشيء لا تستلزم تفضيله مطلقا، وغاية ما نستطيع أن نقوله إن هذه الخصيصة أفضل من تلك، من غير أن يستلزم ذلك أن يكون من ثبتت له الخصيصة الفاضلة أفضل من الآخر، والله تعالى أعلم. أيضا ثبوت التفاضل بين الملائكة والبشر دليل ثبوت التفاضل بين المؤمنين في الإيمان، وفيه رد على المرجئة أن فينا ذلك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.